أكرم من أجل ذاته من أنه فلان ابن فلان، وإذا لم يعني يفسح له في المال فينظر النظرة الأخرى فيقول ربي أهانا وتهون نفسه عليه. والله عز وجل بين حقيقة في البشرية أن الضعيف منسي عندهم، اليتيم إذا مات والده الذي كان يحبه لا يجد حنانا بعد أبيه، والمسكين الذي لا يجد مالا لا يجد من يعطف عليه ويطعمه أو يحض على إطعامه إن لم يكن بيده إطعام. وأيضا إذا مات الميت وترك اليتامى يبادر أهله إلى ماله فيأكلوه أكلا لما ويترك اليتيم. تأكلون التراث أكلا لما، الميراث يأكلوه أكلا لما حتى يأكلوا مال اليتيم ومال الضعيف المسكين المرأة الزوجة ومال البنات، يؤكل أكلا لما. والمال يحبون حبا جما ويعتقدون أن الولي والصالح والكامل من يملك المال، ومن لا مال عنده فهو من ورثة جهنم، هو فاجر فاسق، لأنه لو كان صالحا لأعطاه الله المال. وهذه النظرة التي كانت عند اليهود وكانت أيضا عند العرب. اليهود لما ملك عليهم طالوت رفضوا ملكه، هم قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا. طيب الملك هنا من أجل السياسة والقتال ومواجهة العدو، فيحتاج إلى علم ويحتاج إلى قوة، قوة وشجاعة وعلم. فاختار الله أعلمهم بفنون الحرب وأشجعهم، واختار الله لهم طالوت ملكا، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اعترضوا فورا معارضة، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن، هذا المنطق اللي عند اليهود هو نفس المنطق اللي عند العرب للأسف. العرب كل واحد ملك واليهود كذلك، نحن ما قالوا فلان، كلنا أحق بالملك منه، يعني هو أقلنا حظا. لماذا يا معشر يهود أنتم أحق بالملك منه؟ علة واحدة، قالوا ولم يؤت سعة من المال، لأنهم نظروا أن المال هو كل شيء، الملك لله يهبه لمن يشاء وينزعه من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فمن أعطاه الله الملك فلا يمكن أن ينزع منه، ومن نزع الله منه الملك لا يمكن يعود إليه. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، بعث الله اللي بعث، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم، اختيار، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. نرجع إلى موضوعنا اليوم، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، متى تدك الأرض دكا دكا؟ إذا انتهت الدنيا وقامت الساعة، يعني هؤلاء لا يهتدون، هؤلاء لا يتعظون، متى يهتدوا ومتى يتعظوا ومتى يسمعوا ويطيعوا ومتى يقولوا آمنا؟ يوم تقوم الساعة، عندئذ إذا جاء أشراطها، جاءت علامات الساعة، لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الآن وقد عصيت قبل. إذن قال كلا، لا تكرموا اليتيم، لا تحضوا على طعام المسكين، كلوا ما تركه الأموات، أحرموا اليتامى من أموال أبيهم، كلوا الميراث أكلا لما، حب المال حبا جما، فإذا حصل نهاية الدنيا ودكت الأرض دكا، فالمال الذي جمعتموه وأحببتموه ماذا ستفعلون به؟ ستتركوه. ومال اليتامى الذي أكلتموه متى ترجعوه؟ لا تستطيع إرجاعه لأن الأجل انتهى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، من يدكها دكا دكا؟ إنه الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض أثقالها قيل معادنها، الذهب والفضة والألماس وكل ما كان مكنوز فيها تخرجه والإنسان ينظر ولكن لا يريد، انتهت قيمة الذهب وانتهت قيمة الفضة وانتهت قيمة الحجارة الكريمة وانتهت قيم الأشياء كلها. أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، اش فيها الأرض ما لها؟ فتتكلم الأرض يومئذ، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وإذا أوحى الله للأرض استجابت فورا لأن الأرض لا تعصي أمر باريها جل جلاله. الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض خاطبهما فقال لهما أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، سمعا وطاعة يا رب العالمين، مرنا بما شئت نستجيب فورا. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فالسماوات لا تعصي أمره والأراضين لا تعصي أمره والجبال الشم لا تعصي أمره والكون وما فيه لا يعصي أمره، إنما يعصي أمره الإنسان والجان فقط، الضعيفين الاثنين، الإنسان الضعيف والجان الضعيف. نكيد الشيطان كان ضعيفا والإنسان خلق من ضعف، خلق الإنسان ضعيفا، ضعيفين ويعصيان الله عز وجل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. ليش أبينا؟ والله عز وجل قالت يا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، كيف يكون الطاعة ثم الإباء؟ قالوا لأن الحاصل عرض وليس أمر، فلو قال الله إنا أمرنا لقالت السماوات سمعا وطاعة، وقالت الأراضين سمعا وطاعة، وقالت الجبال سمعا وطاعة، ولكن الأمر عرض، لكن الموضوع عرض، والعرض للاختيار، إن شئتم كذا وإن شئتم فلا. قالوا لا، عفوا، لا نستطيع ما دام لنا الخيار والعرض للاختيار. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا، أبينا لأنه عرض، ولو كان أمر لما أبينا. لو قال إنا أمرنا قالوا سمعنا وأطعنا، لكن إنا عرضنا أبينا، ما دام الأمر عرض نرضى أو لا نرضى؟ لا نرضى، لأننا لا نتحمل غضبك يا رب العالمين. فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. قيل الإنسان تطلق على الإنس والجن إذا انفردا، لأن الإنسان إما من النسيان وإما من الإنساء، إن كان من النسيان فنسي فلم نجد له عزم آدم، وسبب نسيان الشيطان، إنما أنسانيه الشيطان ونذكره، فالنسيان مشترك بين الجان وبين الآدمي، فيكون هذا الاسم مشترك بينهما، فهو إنسان، والإنسي أو الآدمي إنسان من باب الوصف، بينما الآدمي نسبة لآدم والجن نسبة للجان، لكن إذا ذكر انفرد الآدمي بالإنسان وبقي الثاني هو الجان. والله عز وجل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الإنسان هنا الآدمي، لكن الجان قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فهذا الوصف يطلق على الآدمي وقد يدخل معه الجني أحيانا كدخولي في هذه الآية وحملها الإنسان، أي حملها الجن والإنس معا. طيب كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، سبق معنا في سورة الانشقاق وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، قلنا أن قوله تعالى وأذنت لربها أي استمعت وأطاعت أمر ربها وحق لها أن تسمع وتطيع. طيب نحن بنو آدم ألا نسمع كلام الله؟ ألا يحق لنا أن نطيع الله؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ما هو الدك ولماذا قال دكا دكا؟ الله عز وجل يقول في آية أخرى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة. طيب دكة واحدة، وهنا يقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فهل هي دكة واحدة أو دكات؟ وما هي الدكة؟ ما معنى دكت الأرض دكا؟ طحنت طحنا، جمعت الأرض والجبال واجتمع هذا كله بعدما افترق، لأن أول شيء يحصل هو الفرق بين الأرض والجبال، تقلع الجبال من الأرض. يسألونك وترى الجبال تحسبها وهي خلاص نزعت الجبال من الأرض وتعود الأرض تميد كما كانت قبل وضع الجبال فيها، ثم تنسف الجبال نسفا. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فإذا نزعت الجبال ومدت الأرض ونسفت الجبال رمادا فوق الأرض تكون وقتئذ كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش، ثم تخلط الأرض بجبالها وتدك دكة واحدة وتعصر عصرة واحدة وتمد كالبساط لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحق. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. الآن الواحد لو يريد يبني مطار ماذا يفعل؟ الأرض يدكها دكا، يساوي تستوي، أو يسمى الدك. إذا تريد تعمل شارع تدك هذا الشارع تجعله مستوي، إذا تريد تعمل بلاط لبيتك تدك الأرض دكا. هذا دك جزء من الأرض، فكيف بدك الأرض كلها بأوديتها وجبالها وأنهارها وبحارها؟ كل ذلك يستوي. البحار أين ذهبت وقت الدك؟ وإذا البحار سجرت، والآية الأخرى وإذا البحار فجرت، ففجرت من التفجير والانفجار وهو قلب الماء نارا. وإذا البحار سجرت من التسجير وهو اشتعال النار فينقلب الماء إلى نار. وهذا هو الفصل بين مكونات الماء، فالماء مكون من شيئين غازين مشتعلين، كل غاز من الغازات مشتعل نار، يجوز أن يشتعل نارا، الهيدروجين والأكسجين. الهيدروجين نار والأكسجين نار، هذا غاز وهذا غاز، إذا اجتمعا كان ذلك سبب لإطفاء النار وهو الماء، وإذا انفصلا اشتعلت النار. وينفصلان يوم القيامة لأنه يوم الفراق، فراق الروح للأجساد وفراق الماء أجزاؤه عن بعضها، فتشتعل نار فتسجر البحار نارا والأنهار نارا وعيون الماء نارا فلا يبقى في الدنيا ما لأن الحياة قد انتهت وجعلنا من الماء كل شيء حي ولا حياة على وجه الأرض ولا حتى في السماء ولا يبقى حي إلا الواحد الأحد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وإذا الأرض مدت ما عاد فيها ماء مدت وألقت ما فيها وتخلت انتهت جبالها لأن الجبال والماء متاعا لكم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم وإذا انتهت الدنيا انتهى المتاع فالجبال تنسف والأنهار والبحار تسجر وتعود الأرض تميد كما كانت ثم تمد بإذن الله حتى تكون أوسع ما يمكن أن تكون. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك بين دك الأرض ومجيء الرب جل جلاله أمور كثيرة بين دكها وبسطها وحشر الناس عليها ونقلهم منها إلى الأرض الأخرى وهي الساهرة أرض بيضاء لم يعصى الله عز وجل عليها ثم قبض ربنا جل جلاله للأرض بيده والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وكلتا يديه يمين جل جلاله. تكون الأحداث ما هي الأحداث؟ أول حدث الحشر حشر الناس والحشر يكون الناس فيه كالفراش المبثوث ثم بعد هذا الحشر يأتي عفوا أول شيء يكون البعث والبعث الناس فيه أشتاتا يصدر الناس أشتاتا وشبههم الله بالفراش المبثوث يطيرون ما حد يمشي على قدمه المشي خاص بالدنيا أما أهل الآخرة فطيران ولذلك الفراش المبثوث يطير والأرض تنفصل عنها لأن الأرض ألقت ما فيها وتخلت انتهت العلاقة بيننا وبين الأرض خلاص وداعا أيتها الأرض ألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت الناس طايرين كالفراش المبثوث هذا يسمى البعث ثم بعد البعث يأتي الحشر والحشر إلى جهة النداء يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يوم يسمعون الصيحة ذلك يوم الخروج وقتئذ يشبه الله البشرية في طيرانها من الأرض التي عاشوا عليها في الدنيا إلى أرض الساهرة التي سيحشرون عليها يشبه الله عز وجل هذا الحدث بالجراد كأنهم جراد منتشر وهل رأيتم الجراد المنتشر؟ الجراد من ميزته أنه يمشي في اتجاه واحد بينما الفراش مختلط في مشيته فهم فوق الأرض أول ما يخرج منها كالفراش المنتشر فوق الأرض وقد مدت الأرض من تحتهم ثم تبسط أرض الساهرة هناك وما أدراكم ما هناك أرض بيضاء لم يعصى الله عز وجل عليها قط ترابها كأن الفضة كالنقرة كالدقيق الأبيض ثم ينادى من تلك الأرض يا عباد الله أقبلوا فينطلق الناس من الأرض التي عاشوا عليها أرض الدنيا إلى أرض الساهرة كأنهم جراد منتشر فإذا وصلوا هناك أظلمت عليهم تلك الأرض فلا يرون شيئا فبينما هم في تلك الظلمة إذ نادى بعضهم بعضا أين آدم يشفع لنا فيقول آدم لا، اذهبوا إلى نوح، أين نوح؟ يقول نوح لا، اذهبوا إلى إبراهيم، إبراهيم أنت خليل الله، لا لا أستطيع، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى موسى كلم الله، موسى لا، قتلت نفسا وربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى عيسى، عيسى لا يذكر ذنبا ولكن يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فتتجه الخلائق أيضا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول في ذلك الظلام الدامس أنا لها، أنا لها، والشمس والقمر قد جمعا لا ضوء لهما، وقد قربا من رؤوس البشرية، وجمع الشمس والقمر لكن الشمس كاسفة والقمر مكسوف ليس فيهما نور. فماذا يفعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ يصعد، يصعد والناس تنظر، لأن المكان مكان طيران، ولأن الصعود على قدر قوة الإيمان، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعلو محمد صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون، مبعوث البشرية إلى رب البرية جل جلاله، فيصعد حتى يصل إلى العرش فيخر ساجد تحت العرش، فبينما هو ساجد يفتح الله عليه أبواب المحامد، فلا يبقى ثناء على الله إلا قال، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام المحمود الذي لم يقم فيه أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يقوم فيه سوى محمد، يقول ربي لا أسألك فاطمة ابنتي ولا علي صهري، ولكن أسألك أمتي، أمتي عربهم عجمهم إنسهم جنهم كل أمتي، نجيها من هذا اليوم، نجيها من هذا الموقف. فيقول الله له يا محمد أدخل 70,000 من أمتك الجنة بلا حساب ولا عقاب، هذا قبل الحساب. ثم بعد ما عينت مجموعة من أمة محمد إلى الجنة بلا حساب، بعدئذ يسأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه أن يحاسب الناس، وبعدئذ تكون الشفاعة، ويأتي ما في الآية. قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، حصل ذلك وامتدت الأرض وانطلق الناس إلى الأرض الأخرى، وانطلق محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرش وسجد تحت العرش وشفع وشفع وقبل الله شفاعته، ماذا يحصل؟ يجيء ربنا جل جلاله مجيئا يليق بجلاله، وإذا بالأرض التي أظلمت أطرافها من كل مكان تشرق بنور الله جل جلاله، وأشرقت الأرض بنور ربها، لا إله إلا الله، وجاء ربك والملك صفا صفا، حدث مهيب، حدث عظيم، السماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته، والملائكة تراهم من حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش، والجميع يسبح باسم الله، يسبح الله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، منهم من يقول سبحان الملك القدوس، ومنهم من يقول سبحان الله العظيم، ومنهم من يقول سبحان ربي الأعلى، فتسمع هنالك الأسماء الحسنى، وتسمع هنالك الصفات العلى، والملائكة تسبح بحمده جل جلاله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض قد أشرقت بنور جلاله، وإذا بالقوم صامتون لا تسمع لهم ركزا حركة ما فيه. سبحان الله، بعد هذا الصمت توضع الموازين، ثم يحصل العرض على الله. وعرضوا على ربك صفا، ويكون العرض على أحواله الثلاث: العرض العام للبشرية، كل البشرية تعرض عرضا واحدا، وعرضوا على ربك صفا واحدا، من أول مخلوق آدم إلى آخر مخلوق من ذرية آدم، من أول مخلوق إبليس إلى آخر مخلوق من ذرية إبليس. عرضوا على ربك صفا، إنسان وجان، إنسان وجان، وقد يكون إنسان وجنين، جنين معه، وقد يكون صف الجن وصف الإنس، الله أعلم كم عددهم. عرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة من غير ملابس. عرضوا عراتا، عرضوا حفاتا، عرضوا غرلا، أين الثياب والفنايل والسراويل والأقمشة؟ انتهت في الدنيا. كل الناس تعرض عراتا يوم القيامة إلا واحد، أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل، خليل الله، لأنه أول من جرد من ثيابه في سبيل الله. ثم بعد هذا العرض على الله، طبعا عائشة رضي الله عنها كانت تحمل هم أن ينظر إنسان إلى عورته، أو ينظر أحد إلى عورة أحد. قالت: يا رسول الله، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، ينظر بعضهم إلى عورات البعض. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد، الأمر أشد يا عائشة، البصر لا يمكن ينزل تحت، كل أبصار خاشعة، أبصارها خاشعة. قال تعالى: وجمع الشمس والقمر. قبلها يقول: ولا أقسم نفس اللوام، يحسب الإنسان وأن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر، برق البصر، قراءتين: برق انفتح وثبت، وبرق أصبح كالبرق، فهو ثابت يبرق لا يرى صاحبه إلا أعلى، ينتظر كتابه ينزل من أعلى. ثم يأتي الحدث الثاني، العرض الثاني، وهو عرض الأمم. كل أمة تدعى إلى كتابها، وأول أمة تدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول أمة تدعى للحساب يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم كتاب أمة كتاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمل كتاب أمة كتاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كتاب فيه الأمر بالمعروف، فيه النهي عن المنكر، فيه الإيمان بالله، فيه الجهاد في سبيل الله، فيه الصيام، فيه القيام، فيه الإنفاق، فيه الدعوة، لأن أعمال الأمة الصالحة كلها مسجلة في كتاب واحد. سبحان الله، كم في كتاب الأمة من صلاة خاشعة، وكم في كتاب الأمة من دموع من خشية الله، وكم في كتاب الأمة من إنفاق في سبيل الله، وكم في كتاب الأمة من صيام من قيام، وكم نسبتك من ذلك كله؟ أنت كم شاركت في كتاب الأمة؟ كل أمة تدعى إلى كتابها. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. الجميع يشارك فيه. فإذا عرضت الأمة وعرض لها كتابها، يؤتى بالأمم بعد ذلك. ثم يأتي العرض الثالث، وهو عرض الأفراد على الله فردا فردا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، لحالك، فلان ابن فلان تعال، وكل يتكلم الله معه ويحاسبه. المؤمن يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، والكافر حسابا عسيرا. وجاء ربك والملك صفا صفا. كم صفا؟ سبعة صفوف. كل سماء ملائكتها صف، سماء الدنيا صف الأول محيط بالبشري، سماء الثانية صف الثاني، سماء الثالثة ملائكتها صف الثالث، وكل سماء أكبر من سماء وأكثر سكان من الملائكة، وأكثر الملائكة هم عمار السماء السابعة، وعندهم البيت المعمور الذي كل يوم يطوف به 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. لا إله إلا الله. سماء الدنيا عندهم بيت العزة، وقيل في كل سماء بيت، وفي الأرض بيت الكعبة، وفي الكعبة يطوف البشر وقد يمر عليها يوم ما يطوف إلا 1-2-3، بينما الملائكة كل يوم البيت المعمور معمور مكتظ، لأن أولئك قوم عرفوا معنى الطواف وعرفوا معنى العبادة. ثم إذا جاء الملك صفا صفا ينادي مناد من قبل الله: يا معشر الجن والإنس. الجن والإنس الآن في النص، والملائكة قد أحاطت بهم صفوف الملائكة، قد أحاطت بهؤلاء الجن والإنس صفوف الملائكة، أقطار الملائكة يعني صفوف الملائكة. يا معشر الجن والإنس، أيامكم كنتم في الدنيا كان الجن عندهم نفوذ يطير الواحد إلى السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ويتغدى على المريخ ويتعشى في الكوكب ثاني، ومن مجرة إلى مجرة، ونفوذ وقوة، والإنسان عنده اختراع وعنده طائرات وعنده صواريخ وعنده وينطلق ربما من مكان إلى مكان في هذا الفضاء، يغزو الفضاء كما يقول، وينادي مناد من قبل الله: يا معشر الجن والإنس. اليوم عندكم السلطة وقوة على الطيران، وطرتم من الأرض التي عشتم عليها وجئتم للساهرة، يلا يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يلا اهربوا. تستطيعوا؟ لا تنفذون إلا بسلطان، ولا سلطان لكم، هلك عني سلطانية، سلطانكم انتهى في الدنيا يوم انتهت الدنيا، الآن ما عندك شيء، لا تملك شيء، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وجيء يومئذ بجهنم. بعد ما ينادون هذا النداء ولا يستطيعون شوي، إذا جهنم جايبينها الملائكة، لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها جر، لها زفير وشهيق سوداء مظلمة، فإذا رأتها البشرية خاف وارتاعوا، وتأتي جهنم عن يمين البشرية وعن يسارهم، إذا نظر أمامه وجد عمله، وإذا نظر عن يمينه شاف النار، وإذا نظر عن يساره شاف النار، وعندئذ يقسم الله البشرية إلى 3 أقسام: قسم يرفعهم الله، سابقون السابقون أولئك المقربون، هذا في ظل العرش، وقسم يرفعهم أصحاب اليمين، شوف النار صارت تحتهم، وقسم الظالمون لأنفسهم يبقون، والنار قد أحاطت بهم من كل جهة، وكنتم أزواجا 3، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم ماذا؟ جاء يومئذ بجهنم، وقتئذ يتذكر الإنسان قدام الكتاب اللي كان ناسي وجده، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك، فيجد كل عمله هذا الحساب. جاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يوم كانت الذكرى تنفع من تفع بها، ذكر فإن الذكرى، لكن يوم القيامة الذكرى تنفع ما عاد تنفع خلاص، لأنه حتى لو قال بصلي يقول لك لا انتهت فرصة الصلاة، بزكي لا انتهى الفرصة، فرصة الزكاة، بحج لا بيت انتهى ما عاد في كعبة ولا عاد في صفا ولا مروة ولا عرفة ولا مزدلفة، كل شيء انتهى خلاص. يومئذ يتذكر الإنسان، ولهذا قال تعالى في سورة السجدة: وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. خلاص تيقنا أن القيامة، وتيقنا في جهنم، وتيقنا أن موجود جنة، صرنا موقنين بالآخرة، رجعنا الآن نشتغل صح. لا انتهى، ما عاد في رجوع. واختها يوم يعلم أنه ما في رجوع يتندم ويجيب يا ليت، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت ما عاد تنفع، ليت شبابا بوعا فاشتريت. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ليتني يوم دخلت الدنيا صرت مطوع، ليتني يوم دخلت الدنيا صليت مع الناس، ليتني وانا عندي المال تصدقت، ليتني وانا قادر على الصيام صمت، ليتني وانا قادر على العمرة اعتمرت، ليتني وانا قادر على الحج حجيت، ليتني قدمت لحياتي، لان تلك الدنيا وما فيها ليست بحياة، انما الحياة هذه الآخرة التي لا موت بعدها. يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ يوم يتندم، يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ولكن لم يقدم لحياته إلا السيئة من الأعمال والسيئة من الأقوال والأفعال، عندئذ ماذا يفعل الله به؟ يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا أحد يعذب كعذاب الله. شايفين التعذيب اللي هنا في الدنيا؟ هذا ليس بتعذيب، هذا ليس بشيء، ما في عذاب أشد من عذاب الله. عذاب الله أشد وأنكى وأشد وأبقى. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. احنا هنا شرطة إذا أرادت توثق واحد تأخذ حديد وتحطه فيه، صح ولا لا؟ أو تحطه في رجل أو تربطه أو إلى آخره. لكن هناك الوثاق: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تعرف معنى فاسلكوه؟ أي اجعلوا هذه السلسلة كالسلك، تعرف السلك، وادخلوها من فتحة فمه واخرجوها من فتحة دبره، مثل ما يعمل لدجاج الشواية، تعرفوا هكذا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. انتهى الوقت وباقي النفس المطمئنة. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، راضية بقضائك وقدرك. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا. اللهم يا غفور يا رحيم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك بما سألك به آدم فغفرت له أن تغفر لنا، ونسألك بما سألك به نوح فغفرت له أن تغفر لنا، ونسألك بما سألك به عبادك الصالحون وأنبياؤك المقربون أن تغفر لنا. اللهم سبحانك فاغفر لنا، إنك أنت خير الغافرين. اللهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا إنك واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، اغفر لنا مغفرة من عندك، لا تدع لنا بعدها ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر لنا مغفرة واسعة من عندك. اللهم وارحمنا رحمة واسعة من عندك. يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، ارحمنا رحمة واسعة من عندك، تلم بها شعثنا، تغفر بها ذنوبنا، تفرج بها كروبنا، تستر بها عيوبنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغذنا غيثا مغيثا طبقا غدقا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك والجوع ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أغث بلاد المسلمين، اللهم أغث بلاد المسلمين، اللهم أغث بلاد المسلمين، اللهم بارك في بلاد المسلمين، اللهم بارك في بلاد المسلمين، اللهم أخرج للمسلمين خيرات أرضهم، اللهم أخرج للمسلمين خيرات أراضيهم، اللهم وأنزل عليهم بركات من السماء والأرض، اللهم وأنزل عليهم بركات من السماء. اللهم بارك لأمة محمد في أراضيها، وبارك لها في أموالها، وبارك لها في رجالها، وبارك لها في نسائها، وبارك لها في سياساتها، وبارك لها في اقتصادياتها. اللهم بارك لأمة محمد. اللهم إنا نسألك أن تبارك أمة محمد، وأن تبارك لأمة محمد، وأن تبارك في أمة محمد. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم أغن فقراءهم، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، واهد الضالين منهم إليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. اللهم أنت الخالق البارئ المصور، لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنت العزيز الحكيم. اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من أخرج المرعى فجعله غذاء أحوى، يا من إليه المنتهى، يا من منه المبتدى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين ذكرا الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يا من بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من يقول أدعوني أستجب لكم، يا من قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان، يا من قلت قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اللهم يا من قلت أدعوني أستجب لكم افتح لنا أبواب الدعاء. اللهم إنا لا ندعوك حتى تأذن لنا، اللهم أذن لنا في دعائك. اللهم لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، نستأذنك في الدعاء فأذن لنا فيه. اللهم افتح لنا أبواب الدعاء، اللهم افتح لنا أبواب الرجاء، اللهم افتح لنا أبواب الخشية، اللهم افتح لنا أبواب القربات، اللهم هيئ لنا أنواع الطاعات، اللهم وفقنا لرضاك، اللهم وفقنا لرضاك واجعلنا ممن رضيت عنهم وأرضيتهم. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم كم من نعم أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا فلم ترفعها عنا فلك الحمد. اللهم كم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فرفعتها عنا فلك الحمد. اللهم لك الحمد على نعمك التي أنعمت وأسديت، ولك الشكر ولك الثناء الحسن. اللهم لك الحمد على ما صرفت عنا من النقم وعلى ما أبعدت عنا من الألم. اللهم لك الحمد كم من مريض دعاك فشفيته فلك الحمد. اللهم كم من مكروب دعاك فنفست كربه فلك الحمد. اللهم كم من مظلوم توجه إليك فنصرته فلك الحمد. اللهم كم من فقير توجه إليك فأغنيته فلك الحمد. اللهم كم رفعت الأيدي إليك فاستجبت دعاءهم. اللهم هذه أيدينا نرفعها إليك نستغيث برحمتك. اللهم نعوذ برضاك من سخطك، اللهم نعوذ برضاك من سخطك، اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إذا رضيت فكل شيء باسم وإذا سخطت فكل شيء باكي. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، اللهم إنا نعوذ بك من مقتك، اللهم إنا نعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إننا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أذلة فأعزنا، جهلة فعلمنا، قلة فكثرنا، مظلومون فانصرنا. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا من عندك لجنودنا المرابطين على الثغور. اللهم انصر جندك وأعلي كلمتك واحفظ عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا ودود يا ودود يا ودود، يا مجيد يا مجيد يا مجيد، يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما يريد، يا فعالا لما يريد، يا فعالا لما يريد، يا من أنت بالمرصاد، يا من أنت بالمرصاد، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بما في القرآن من نون وصاد، وما في القرآن من كلماتك، وما في القرآن من أسمائك وصفاتك. نسألك بالقرآن العظيم وما فيه، نسألك بعلمك الذي وسع كل شيء أن تنصر المستضعفين من المؤمنين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم في بلاد الشام، وانصرهم في العراق، وانصرهم في اليمن، وانصرهم في بورما، وانصرهم في أفريقيا، وانصرهم في الصين، وانصرهم في كل مكان. اللهم عبادك لا ولي لهم سواك، اللهم عبادك لا مولى لهم إلا أنت، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم تول أمر المؤمنين، دافع عن المظلومين، فك أسر المأسورين، اشف المرضى من المسلمين. اللهم ندعوك ونرجوك ونحن المذنبون، فاغفر ذنوبنا واستجب دعاءنا وفرج كروبنا. اللهم واسع العطاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا حي يا قيوم، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. اللهم جندا من جنودك لنصرة دينك، اللهم جندا من جنودك لغياث عبادك، اللهم نصرا من عندك مؤزرا، اللهم نصرا من عندك مؤزرا. اللهم نستغيثك كما استغاثك محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر، اللهم نستغيثك كما استغاثك محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر. ولقد نصركم الله، نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. اللهم أمة محمد اليوم لا ناصر لها إلا أنت، ولا ولي لها إلا أنت، ولا مولى لها إلا أنت. اللهم نصرا للمجاهدين في سبيلك، ونصرا للمرابطين على الثغور. اللهم نصرا لدينك، ونصرا لكلمتك، ونصرا لأوليائك. اللهم طال ليل الطغاة، وطال بغي البغاة، وطال ظلم الظالمين. اللهم ترى الظالمين وما يصنعون، وتعلم ما يمكرون. اللهم كيدهم فإنهم يكيدون، وإن كيدك هو العظيم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بها، فإنها طغت وبغت. اللهم إنهم أحلوا إتيان الرجال للرجال شهوة من دون النساء. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم وعليك باليهود الغاصبين المعتدين الذين أخذوا المسجد الأقصى ومنعوا المصلين من الدخول إليه. اللهم عليك بهم. اللهم ندرأ بك في أعداء هذا الدين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم. يا من أنت الله، لا إله سواك، ولا رب إلا أنت. النحل أوحيت إليها فبأمرك سارت إلى الجبال وإلى البيوت وإلى ما يعرجون، والريح بأمرك تسير، والسماء بإذنك ارتفعت، والقمر يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ. يا من الكون كونك، والأمر أمرك، ولا حول لأمة محمد ولا قوة إلا بك. اللهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم نجي المؤمنين وأهلك الظالمين، وارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتحضه عليه. اللهم واحفظ ولي عهده وولي ولي عهده. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم انصر بهم دينك، واعلي بهم كلمتك، واجمع بهم كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك لأمة محمد نصرا، ونسألك لأمة محمد وحدة، ونسألك لأمة محمد وحدة كلمة وقوة. يا حي يا قيوم، تمزقت أمة الإسلام وأنت الله، تمزقت وحدتها. اللهم اجمع كلمتها. اللهم من أراد إفساد هذه الأمة وتمزيقها وإقامة الحروب بينها ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. ترى الظالمون وما يصنعون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم يمكرون ويمكرون، ومكرك المكر الأعظم وكيدك الكيد الأعظم. اللهم أرنا فيهم مكرا من عندك وكيدا من عندك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن توفقنا لمرضاتك. اللهم إن كانت ليلة القدر باقية فلا تحرمنا منها، وإن كانت قد مضت فلا تحرمنا أجرها. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأبنائنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تابعونا على صفحاتنا التالية: